الله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي المتوفى سنة 63 رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء العلم العمل اقتضاء العلم العمل اقتضاء هذا مصدر مضاف إلى فاعله، العمل مفعول به كما تقول ضرب زيد عمرا اقتضاء العلم العمل، ويمكن أن تقول اقتضاء العلم للعمل يقتضي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخبر الشيخ الإمام العالم الحافظ شمس الدين أبو الحجاج يوسف بن خليل بن عبد الله الدمشقي وباء بك في سنة 638 بمدينة حلب. قال أخبرنا أبو طاهر بركات الله أن يرفع البلاء والشدة عن الشام وعن حلب وعن الله يرفع عنهم البلاء، نسأل الله أن يقيم في الشام وغيره دينه وينصر دينه ويسلمه. نعم. قال أخبرنا أبو طاهر البركات ابن إبراهيم ابن طاهر ابن بركات الخشوعي قال أخبرنا الفقيه الأمين جمال الأمناء أبو محمد هبة الله ابن أحمد ابن محمد الأكفاني وقال شمس الدين يوسف وأخبرنا به أيضا الشيخ الثقة أبو محمد عبد الخالق بن عبد الوهاب بن محمد بن الحسين الصابوني قال أخبرنا القاضي الشهيد أبو الحسين محمد بن محمد بن الحسين بن الفراء قال أخبرنا الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي نظر الله وجهه قال جرت عنك العلم أنهم يروون المصنفات يرويها بعضهم عن بعض وأحيانا يقف الإسناد عند يعني منتهى الإسناد هو المصنف ينتهي إلى المصنف ولكن بداية الإسناد قد تطول يعني الإسناد قد يطول ويقصر بحسب يعني التتابع على الرواية. نعم. قال نشكر الله سبحانه على ما ألهمنا ونسأله التوفيق للعمل بما علمنا فإن الخير لا يدرك إلا بتوفيقه ومعونته ومن يدري الله فلا هادي له من خليقته وصلى الله على محمد سيد الأولين والآخرين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين على من اتبع النور الذي أنزل معه إلى يوم الدين ثم إني موصيك يا طالب العلم تضمنت هذه الكلمات شيء من براعة الاستهلال وهو تضمن البدايات الإشارة إلى موضوع الحديث وموضوع الكلام فاستهله رحمه الله بشكره سبحانه وتعالى على تعليمه وتوفيقه على تعليمه وهدايته بما يسره من العلم بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وتوفيق للعمل به. فهاتان النعمتان العظيمتان حقيقة للعبد إذا حصل شيء من العلم يشكر الله ويتذكر فضل الله عليه، وإذا وفق لعمل صالح صغير قليل أو كثير يشكر الله. إذا صليت ركعتين احمد الله تذكر أن الله وفقك، إذا ذكرت ربك أو تلوت نصيب من القرآن فتذكر افرح افرح افرح بنعمة الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. سبحان الله، الإنسان يفرح إذا حصل له شيء من حظوظ الدنيا، مال أو غيره، ولكنه لا يجد مثل هذا الفرح عندما يفعل يعني خير عملا صالحا. وإن كان المسلم يسره من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. نعم اقرا نشكر الله. اسمعوا الكلمات طيبه. نشكر الله سبحانه على ما ألهمنا، ونسأله التوفيق للعمل بما علمنا، فإن الخير لا يدرك إلا بتوفيقه ومعونته. هذا أصل من أصول الإيمان بالقدر. الخير لا يدرك إلا بتوفيق الله ومعونته، فلا حول ولا قوة إلا بالله. الإنسان يرجع أن يطلب الخير ولكن ويأخذ الأسباب، ولكن عليه أن يستحضر أنه لا يدرك مطلوبه إلا بتوفيق الله ومعونته. وهذا يجعل العبد يتعلق قلبه بربه ويتوجه إلى ربه في كل مطالبة الدينية والدنيوية. فإن الخير نعم لا يدرك إلا بتوفيقه ومعونته. نعم. ومن يضلل الله فلا هادي له من خريقته. من يضلل الله فلا يستطيع أحد أن يهديه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنك لا تهدي من أحد، فما له من هذا. نعم. وصلى الله على محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى من اتبع النور الذي أنزل معه إلى يوم الدين. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. النور الذي انزل معه هو الكتاب والحكمه، وما جاء للرسول من الهدى ودين الحق هو النور الذي يهدي يهدي السائل الى الله ويخرجه من الظلمات إلى النور. أما العلوم العصرية المادية الدنيوية فلا تهدي وليس فيها نور، بل أهلها من أشد الناس تخبطا في الظلمات. أترهم في نور؟ هؤلاء الذين فاتوا وبلغوا نمرا خياليا فيه في العلوم المادية، أتراهم نالوا شيئا بهذا العلم شيئا من النور؟ لا والله، إنهم في ضلال وفي ظلام، وهم أموات. نعم. ثم إني أوصيك يا طالب العلم بإخلاص النية في طلبه، وإجهاد النفس على العمل بموجبه، فإن العلم شجرة والعمل ثمرة، وليس يعدها لمن لم يكن بعلمه عاملا. الوصية كان عظيمة، الوصية الأولى بالإخلاص الذي هو روح كل عمل، أمر عظيم. وإني أوصيك يا طالب العلم، يا طالب العلم أوصيك بإخلاص النية في طلب العلم. الله أوصيك بالعمل بما علمت منك، لأن العلم ثمر، العلم شجرة، فالعلم بلا عمل كالشجرة التي لا ثمر لها. الله لا إله إلا الله. وإني أوصيك يا طالب العلم ثم إني أوصيك يا طالب العلم بإخلاص النية في طلبه وإجهاد النفس على العمل بموجبه، فإن العلم شجرة والعمل ثمرة، وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا. هذه حكمة يجب أن تحفظ، وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا. ولهذا يوصف من اجتمع على محارم الله جاء بالجهل، فلو كان عالم جاء عن السلف كل ما عصى الله فهو جاهل، حتى لو كان يعلم الحكم، لو رسخ في العلم وتمكن العلم من قلبه ما أقدم على الناس، فكل من عصى الله فهو جاهل. وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا. نعم. وقيل العلم والد والعمل مولود، من جنس الشجر والثمرة. نعم. والعلم مع العمل والرواية مع الدراية. فلا تأنس بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم، ولا تأنس بالعلم ما كنت مقصرا في العمل، ولكن اجمع بينهما وإن قل نصيبك منهما. وما علم قليل مع العمل خير من علم كبير مع التفريط والتقصير. وما شيء أضعف من عالم ترك الناس علمه لفساد طريقته، لفساد طريقته يعني لفساد سلوكه وعمله. فيعلم الناس عنه بما يرونه من سوء تصرف وسوء حاله وسوء أعماله. وجاهل أخذ الناس بجهله ولنظرهم إلى عبادته. هذا يتضرر به الناس، الجاهل الذي يظهر منه العبادة والصلاة وهو جاهل على غير بصيرة، يتضرر الناس يقتدون به على جهالته. والقليل من هذا مع القليل من هذا أنجى في العاقبة. القليل من هذا والقليل من هذا من العلم والعمل أنجى في العاقبة. إذا تفضل الله بالرحمة. إذا تفضل الله بالرحمة، فالعلم والعمل سبب، وأما النتيجة فهي إلى الله. إذا تفضل الله بالرحمة، كلمات يسدد أحد. وتم ما عد النعمة، تم المدافعة والإهمال وحب الهويلة والاسترسال. تم المدافعة والإهمال، المدافعة نعمة المدافعة والإهمال. ممكن تقول المدافعة لتناسب أعذار من النفس، الإنسان يلتمس لنفسه المعاذير حتى يعني يهون من تقصيره، يهون من تقصيره المدافع. والإهمال والتفريط، يفرط ويدافع عن نفسه ويعتذر، يعتذر من نفسه، يلتمس لنفسه المعاذير. فأما المدافعة والإهمال وحب الهويلة والاسترسال. الهويلة يعني من الكسل والبطالة، أخو الهويلة الذي يسير بطيئا كسلانا فاكرا، خلاف من يسير بقوة وبجد بعزيمة صادقة قلبية وبدنية. نعم أهل جميل طيب. وحب الهويلة والاسترسال وإيثار الخفض والدعة. الخفض والدعة يعني الراحة. خفض مثل الخفض والراحة والبطالة. نعم. والميل مع الراحة والسعة فإن خواتمها هذه الخصال دليلة. خواتمها يعني عواقبها اليمين عواقب الإهمال والكسل والإخلاد إلى الدعة عواقبها الخير عواقبها الحرمان تفوتك الفضائل وتفوتك الحضور وتفوتك المنازل وتفوتك تفوتك سبحان الله. نعم. وعواقبها كريهة وخيمة. نعم. والعلم يراد للعمل كما العمل يراد للنجاة. فإذا كان العمل قاصرا عن العلم كان العلم مكلا على العالم. ونعوذ بالله من علم هذا كلا وأورث ذلا وصار في رقبة صاحبه غلا. ونعوذ بالله من علم هذا كلا كلا ثقلا يعني صاحبه. وأورث ذلا وصار في رقبة صاحبه غلا. قال بعض الحكماء العلم خادم العمل. اسمع كيف على هذا سلم جزاك الله.